ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين الله البينات. تل علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب ما تيسر من سورة الفرقان.